السلام عليكم ورحمة الله. الناس اللي بتروح الجيم هتعرف الموقف اللي أنا بقوله ده، بالذات الناس اللي بتروح تدفع الاشتراك وتمشي. دي أول يوم في الجيم، بتدخل بقى على الريسبشن ويقابلك بقى الكوتش أو حد بيريبريزنت المكان يعني، وبيقول لك بقى عرض الثلاث شهور والست شهور والجو ده، وفي الاخر يقوم واخدك يفرجك على الجيم، وبعد كده تملي ابلكيشن وتدفع الفلوس. بس من ضمن الحاجات كده بيقول لك نفسك تبقى ايه، يعني عايز ايه، تعمل فورمه بتاعتك. طبعا انت داخل زي حالاتي كده تمام، والدنيا يعني مش الطف حاجه، بس هو بيقول لك نفسك تبقى ايه وعايز تبقى ايه. فتلاقي بعض الشباب وبعض الرجال يقوم باصص كده على الحيطان بتاع الجيم، فتلاقي واد عامل كده وعضلات وما اعرفش بتاع، يقوم قايل له ايه، بص انا مش عايز ابقى زي ده قوي، لان يعني مش طموحي، يعني بحب الشكل ده اصلا اوفر قوي تمام، بس انا عايز ابقى فيت يعني. وطبعا انا بتخيل الجيم، الكابتن اللي في الجيم بيبقى عايز يقول له ايه، يعني اللي يقول له هو اصلا مين يعرف يبقى كده، وانا لو اعرف ان انا ابقى كده ما كنتش زماني قاعد. يعني هو بيبقى يعني مين ده. الفزلكه مش حلوه، وتدل غالبا على ان انت مش صادق. الفزلكة دائما في كل حاجة، بالمناسبة سبحان الله حتى في الدين، فكرة ان يعني ان الحياة كده بيس اوف كيك، وان انا الشريعة دي اجيبها كده، وانا عايز ابقى يعني. في فرق بين ان انت يكون همتك عالية، في فرق بين ان انت تكون كلامنجي، يعني همتك كلام. لا، كان رجل قاعد عند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فسمع عبد الله بن مسعود الرجل ده هو بيقول كلمه، بيقول لك ايه، ما احب ان اكون من اصحاب اليمين، انا مش عايز اكون من اصحاب اليمين، احب ان اكون من المقربين، انا عايز ابقى في الحته دي. فساعتها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ايه، قال لك لكن ها هنا رجل ود انه اذا مات لم يبعث. يعني في واحد هنا اللي هو يقصد نفسه، يعني عايز يعني لو مات لا يبعث بس. فانت يعني مقربي يا عم، من عدي يا عم من عدي، بلاش الثقة الزايدة في القدرات الوهمية، كن متوكلا على الله عز وجل، كن متواضعا، امشي كده في الظل، واطلب من ربنا سبحانه وتعالى التوفيق، وهات آخرك. وربنا سبحانه وتعالى بيقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. خلي بالك انت اللي تقدر عليه ان انت تجاهد نفسك عشان تعمل الطاعة او تترك المعصية، انما الوصول لا، لنهدينهم من ربنا سبحانه وتعالى. قال تعالى ان علينا للهدى، فالهداية من ربنا سبحانه وتعالى. هدخل كده يعني منشرح الصدر، بس مش ايه، ما تدخلش بصدرك، ادخل متواضع وتوكل على الله عز وجل، وربنا يا رب يرزقنا الهداية، ويكتب لنا يا رب الصلاح والفلاح.